القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد محروس السيد المقيم في 3 شارع منير الترزي البصراوي إمبابة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا راجل على المعاش يا حضرات، وعندي 62 سنة ومريض، والمعاش قليل ومقضينها بالعافية والحمد لله. عندنا بطاقة تموين من سنين طويلة، كنا بنتشعبط في شوية الحاجات اللي بتنزل على البطاقة وفرحانين بيها قوي، ما بالكم بقى لما المواد التموينية زادت وبقت زي الفل، وكمان بقى فيه عيش بيتوزع بالبطاقة بشكل يومي، ولو ما أخدناش العيش ناخد بداله مواد تموينية تانية. طبعا حاجة جميلة وبتنفع بشكل كبير في وسط الأسعار اللي بقت فوق في السماء، لكن زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش. عدد أفراد البطاقة عندي يا حضرات 4، وكانت الأمور ماشية والحمد لله، لغاية في يوم من حوالي سنة كده جيت أصرف التموين لقيتهم بيقولولي: إيه ده؟ أنت جاي وجايب معاك حد عشان تشيله التموين ولا إيه؟ انت كل اللي ليك تموين فرد واحد بس. فرد واحد ايه حضرتك؟ ده احنا 4 وبناخد تموين ل4 افراد، والحكايه من غير ما تكمل يا مواطن وتوجع دماغي. اللي قدامي بطاقه فيها تموين فرد واحد بس، هتصرف تموينه ولا لا؟ طب وبقيت حقنا؟ تقدم ورقه تحديث، ولما يتم التحديث والاسماء تنزل عليها تاني تبقى تصرف. حلو الكلام؟ وغصب عني يا حضرات قلت ماشي، وقدمت أوراق التحديث كلها، وقالوا لي شهر بالكتير ويتم المطلوب. وفات شهر واتنين وسنة يا حضرات، ولسه مفيش أي حاجة تمت. دي كل شكوتي يا حضرات السادة المسؤولين في وزارة التموين. والبطاقة اللي بتاخدوها عشان تحدثوها ما بترجعوهاش تاني ليه؟ ولغاية امتى هتمنعوا عننا حقوقنا التموينية؟ يا ترى هنلاقي استجابة وحل للمشكلة، ولا هننتظر اكتر من كده؟ همسة عتاب. رضا سليمان،